وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمن آتاه الله القرآن وكان من العالمين العاملين به فهو من أهل العلم. الموضع الثالث في سورة فاطر أو في سورة الملائكة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال قتادة رحمه الله من أئمة التفسير من السلف الصالح: هذه هي آية القراء. قال القرآن في تجارة مع الله ليربح على الله أعظم الربح. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارتهم لن تبور أي غير كاسدة، لأنهم يتاجرون مع الملك الذي قال عن نفسه سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وتجويدا وعلوما. قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه؟ يا من تطلبون القرآن، الله عز وجل في عونكم والله معكم. يا من تجاهدون أنفسكم بالجلوس إلى القراء والعلماء والمشايخ، أتعبتم أبدانكم مع السهل وطول القيام لله الواحد القهار؟ أنتم في عون الله ومعيته، أنتم أهل الله وخاصته. ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرناه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم وأن يقرأ كلام الله. ما استطعت أن تقرأ القرآن لولا أن الله يسره على لسان المسلمين والآدميين. فهو سهل ميسر لمن أقبل والشفاء والنور والفتح والنص والبركة والتمكين والاستخلاف في أرض الله بالعودة إلى حبل الله. وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا. فحبل الله هو القرآن. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أيام الحروب كان يمر على خيام المجاهدين ويستمع، فإذا سمع القرآن يتلى في خيمة من الخيام قال: من هنا يأتي النصر. المجاهدون يقرؤون القرآن آناء الليل وأطراف النهار، في النهار يقرؤونهم ويتدبرون ويعملون به، وفي الليل لأن بيوت المسلمين لا يقرأ فيها القرآن اللهم إلا إذا سمعت هذا القرآن عبر الإذاعات وعبر الفضائيات، لكن أين القراء في بيوت المسلمين الذين يفتحون في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت دفن الشهداء من الصحابة الكرام الأجلاء رضي الله عنهم ورضوا عنهم كان يقول صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة عن الرجلين أيهما القبور قليلة والشهداء كثر فيدفن الرجل والرجلين بل أكثر في قبر واحد، ولكن الأمر يحتاج إلى فقه نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ في المقارن، لكنني أفضل من القراء. لماذا يا رجل؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الشيخان متفق على صحته: المهر بالقرآن، يعني القارئ مع السفرة الكرام البرر، ملائكة الأتقياء الكتبة معه في أعلى درجات الجنان. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. قال العلماء: هذا المتتعتع الذي يأخذ بأسباب التعلم، ولا تنمني في القبة، بارك الله فيك. أنا أحدثك عن كتاب الله فتنام، فمتى ستستيقظ؟ متى؟ يخبرني البوابة أنك نائم، وأنت إذا استيقظت فأيضا نائم. هذا الذي يأخذ بأسباب التعلم ويجاهد نفسه له أجران والله معه. أما عن هذا الذي استبد برأيه وما أخذ بأسباب التعلم واستكبر وأبى أن يجلس بين يدي القراء لضيق وقته، لكثرة أشغاله، لمنصبه، كيف أجلس بين يدي شيخ كولد من أولادي أو كعيل من عيالي لا وقت عندي، سأجتهد مع نفسي. لو كان في ذلك خير لفعله صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح البلغاء، أفصح البلغاء، أفصح الناس. جلس إلى شيخه جبريل عليه السلام يتلقى منه القرآن. وليس من الصعب على الله تبارك وتعالى، ولا شيء يعجزه سبحانه، أنه يلقي القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استيقظ من نومه وجد القرآن في صدره. هذا صعب على الله؟ لا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماوات العلى، وأيده الله بالمعجزات. ما لا يحصى من المعجزات، الماء يتفجر بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. لكن الله أراد أن يعلمنا هذا الدرس، أنه لا سبيل إلى القرآن إلا بالجلوس بين يدي القراء. مسألة لا تحتمل النقاش. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال في صدر سورة النمل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فهذا هو القرآن، يتلقى، لا يؤخذ إلا بالتلقي وبالعرض على المشايخ القراء الحفظة. والصحابة رضي الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون أخذوا القرآن عن الصحابة، وتابع التابعين أخذوا القرآن عن التابعين، ومن جاء من بعد تابع التابعين أخذوا عنهم القرآن حتى وصل إلينا كما أنزل محفوظا من الزيادة والتحريف كما أخبر الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. محفوظ من الزيادة والتغيير والنقصان والتحريف والتبديل، فهذا كلام الله. فلا سبيل إلى تعلمه إلا بالجلوس إلى الحذاق فيه، ثم بعد ذلك يكون الحفظ، ثم التعلم أن تتعلم ما فيه من أحكام، ثم العمل. كل هذا يساوي النصر والفتح والتمكين والاستخلاف في أرض الله.

لن يدخل القرآن إلا إذا قمت بتحطيمه وكسره، وإلا فلا مجال للفتح. وإذا بغلام يقول على قلوب أقفالها حتى يفتحها الله، فالله هو الذي يفتح تلك الأقفال، ولا تفتح إلا بإذنه إذا أراد الله لك البداية. فتعجب عمر من فصاحة الغلام، تحجب، ولما صار خليفة للمسلمين استعمله، جعله من جلسائه ومن رجال دولته في عصر الخلافة، لأن الله في سبيل حصول ولده على الشهادة الدنيوية، لكننا ما رأينا رجلا جاهد إلا من رحم ربه في سبيل أن يتعلم ولده القرآن. وإذا أخفق في الدراسة قامت الدنيا ولم تقعد، وإذا ترك الذهاب إلى الشيخ في المسجد بحجة أنه لا وقت عنده عذرناه، معذور بسبب الدروس الخصوصية وبسبب المواد الكثيرة. احفظ في الصيف يا ولد وخلاص. وبعضهم يقول لعيالك اذهب إلى الكتاب وإلى الشيخ في فصل الصيف، أرحنا منك وخلاص. حتى أن الرجل لا يتخرج من الجامعة وربما ويلبس لباس أهل العلم، وإذا قرأ الفاتحة لحن، وقع في اللحن والخطأ. كيف ذلك؟ لأنه ما تربى على يد شيخ متقن متخصص. فأين سيتعلم القرآن؟ في المدارس العلمانية؟ ما تعلمنا منها إلا الفلسفة والفلاسفة والمنطق والأدب المنحرف والشعر الفاضح مع تهميش المادة الدينية، فلا تضاف إلى المسموع. هاموا على الله لما أهانوا أنفسهم. لأنه ما تعلم ذلك يوما ما. السلف، هذه الكلمة تحارب الآن، السلف، السلفية حرب على الإسلام وأهله. والسلفية ما كانت ولن تكون حزبا من الأحزاب، إنما هي فهم صحيح للدين، الفهم الصحيح للإسلام. يساوي السافية. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. والسلفي هو كل من انتسب إلى السلفية بفهمها الصحيح من صحة للمعتقد ومن اتباع في العبادات والمعاملات وفي سائر الأحوال والأمور، فهذا متبع لا مبتدع. السلف كانوا يعظمون القرآن، يعظمون القرآن ولهم أحوال، حتى إن الإمام الثعلبي صنف كتابا وسماه قتل القرآن. قتل القرآن يعني إذا كنت في الذروة العليا من الإيمان فإنك ستبكي عند سماع القرآن، ستخشع، ستتأثر، إيمانك في ازدياد. أما أن تموت من شدة التأثر فهذا عرف عن جماعة من السلف. جمع الإمام تلك الآيات التي كانت سببا في قتل أصحابها، ما تحملوا، لأن الله تعالى أعطاهم علما وفهما. أما الآن فالقرآن يتلى عبر الفضائية وأنت جالس وتتحدث عبر الهاتف وتمزح وتضحك وتأكل وتشرب، وربما قرأ القرآن بأكمله في بيتك وأنت ما انتبهت إلى حرف واحد. فكيف نؤمل الرحمة؟ وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. فلا سبيل إلى رحمة الله إلا بالإنصات والفهم. أقول لك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع قارئا يقرأ ويقول إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. فقال قسم إن عذاب ربك لواقع، أي والله إن عذاب ربك لواقع، بالكافرين والمجرمين لا محالة، ما لهم من دافع. من الذي يقدر على دفع العذاب إذا جاء من عند الله؟ من فهم القرآن. فذهب إلى بيته ومرض أسبوعين يعوده الناس ولا يدرون ما الذي يتقلب على فراش المرض ويتأوه، وهو عمر المبشر بالجنان وهو يمشي على الأرض. فماذا فعلنا مع القرآن؟ ماذا أحدث في حياتك؟ هل أثر فيك يوما ما؟ هل تأثرت به؟ في كل خطبة أو في كل درس نسمع كلام الله عز وجل، وإذا صلى الله عليه وسلم فالطريق مغلق فلا تتعب نفسك. لا سبيل إلى الوصول إلى محبة الله إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر والباطن، في أقواله وأفعاله وتقريراته. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك باللحية وأمرك بتقصير الثياب وأمرك بالحرص على الصلوات الخمس في جماعة، وأنت تقول نعم إن شاء الله. فأين التأثر؟ نحتاج أن نقف مع أنفسنا وقفة. ما الجديد في حياتك؟ الأيام تمر والعمر سينقضي. رجل من السلف الصالح كان حريصا على قراءة القرآن وله ورد بالليل، كانت لهم أوراد. فنام ذات ليلة عن ورد، نام بشدة تعب، فإذا بهاتف يقول له في نومه: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي. هذه الكلمات تقال لرجل من أهل القرآن في نومه، لأنه نام عن ورده ليلة، ما ترك العمل بالقرآن وما هجر القرآن. وأكثرنا يحفظ قول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال ونقل عن بعض السلف وهل هناك مصيبة. اسمع يا ولد يا من تتكلم بارك الله فيك، لا تتكلمن والخطيب يتكلم. بارك الله فيكم يا أحباب، اسمع بارك الله فيك حبيبي. قال وهل هناك مصيبة أعظم من حفظ القرآن ثم من نسيانه بعد ذلك؟ هل هناك مصيبة هي أعظم من تلك المصيبة؟ وكان إذا حفظوا القرآن ثم ضاع منهم علموا أن هذا بسبب ذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا بهاتف يقول إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي؟ أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ أما تدبرت ما فيه من آيات الوعد والوعيد؟ حدثك الله عن الجنان بما فيها كأنها رأي عين، وعن النار بما فيها كأنها رأي عين، حتى إن الآيات قد حدثتك عن طعامهم وشرابهم ونومهم وفرشهم، فلماذا لم يصدك الخوف والوجل؟ من لم يصدك الخوف والوجل والإشفاق في الدنيا فلن يكون من أهل الجنة في الدار الآخرة، لأن أهل الجنة إذا اجتمعوا في الجنة تذكروا ما كان منهم في الدنيا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فهل أنت مشفق وخائف من عذاب الله؟ فماذا عن النتيجة؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. اللهم من علينا بفضلك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وبعد. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزيدهن جمال العتق والخدم. روى الإمام الذهبي في كتاب السير أن سعيد بن جبير رضي الله عنه رجل من سادات التابعين ومن مفسري القرآن، قرأ قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، فظل يرددها 24 مرة لا يقدر على تركها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، خافوا من هذا اليوم. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وروى أيضا عن تميم الداري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بقول الله عز وجل في سورة الشريعة أو في سورة الجاثية، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وظل يرددها وهو يبكي حتى أصبح. وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك رحمه الله والخبر في السير أيضا، فقال له يا إمام قرأت القرآن كله البارحة في ركعة. وهذا وارد. لماذا؟ لعدة أسباب. لأن الله في أوقاتهم، وإذا نزعت البركة من الوقت فاعلم أن هذا من علامات الساعة، وهذا ما نعيشه الآن. تخرج من المسجد من صلاة الجمعة بمجرد أن تصل إلى البيت أذن لصلاة في حسرة، لكنني أعرف رجلا، قال الذهبي يعني نفسه، ما صرح بنفسه وما تباهى أمام الناس وما قال فعلت وبكيت ودعوت إلى الله، يخافون على أنفسهم من الرياء فيكتمون الحسنات كما نكتم نحن السيئات. تعرف هذه؟ من البراعة بمكان في كل شيء على الساحة، فإذا ما سألته عما وقع من أحداث في الأيام الماضية قال لك حدث كذا وكذا ووقع كذا وقال فلان لفلان لفلان وثروة هذا كذا وخرج مع كذا وصرح في خطابه كذا، لكنك إذا سألته هذا السؤال فقلت له كان في جزء عام من صور، قل لك نعم أعلى السؤال 20 50 30، ماذا سنقول لله عز وجل؟ قال لكني أعرف رجلا قام الليل كله بألهاكم التكاثر ما استطاع أن يجاوزها. يحيى بن سعيد القطان رحمه الله من الأئمة الأعلام لما قرأت عليه سورة الزلزلة سقط مغشيا بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا وصلت إلى قلب الناس مكة شيء. ما قال له بعدما شاف ذهب إلى الكتاب، قال له على العين والرأس يا عم، وظن أن الشيخ يطمع في حفظ جزء أو جزئين، فقال له أريد الحفظ لن أتنازل. فتحير الشيخ وقال له تعرف القراءة والكتابة يا عم؟ قال لا أنا أمي. فاحتار في أمره فقال له ماذا أصنع معك؟ بارك الله فيك. قال لقني كما قمت بتلقين التلامذة الآن، لقني آية بآية، أخذ ولدي ثم أقوم بحفظي وفي اليوم الثاني أقوم بعرضي عليك وهكذا حتى أختم. قال نعم، فمتى نبدأ؟ قال من الآن. وشرع في تلقينه، وكلما لقنه راح، ثم عاد في اليوم التالي وقرأ عن ظهر قلب حتى أتم حفظ القرآن، وقد بلغ 90 سنة من عمره ثم مات، فتبارك الله أحسن الخالقين. فأين الهمة وأين العزيمة؟ كلما شرعنا في الحفظ رجعنا إلى الوراء، كلما انتظرنا في مقال هجرناها، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم ارزقنا علما وفهما يا رب العالمين، اللهم لا تعذبنا بحرمة القرآن، واجعل القرآن شفيعا لنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ولا أنسى قبل أن أغادر هذا المقام أن أطلب من إخواني أن يكثفوا الدعاء لرجل من إخواني رزق بمولود منذ أيام فدخل الحضانة وحالة الطفل قد ازدادت سوءا، وفي هذا اليوم مات والده فرحمة الله تعالى عليه، فأسألكم أن تكثفوا الدعاء لهذا